الغزو إلا يعني. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا شيخ تفضل. الثالثة يا مرسول. ولا يجزئ في الجمار المدر. المدر شو المدر؟ يعني طين يابس. هذا اي لا يكفي، لا يجزئ يعني لا يكفي، يعني لا يقع عن الرمي، يعني يكون قد ترك واجبا. الذي رمى بالمدر يعني بالطين اليابس. نعم. ولا شيء غير الحجر. يعني بعدين عمم ولا شيء غير الحجر، يعني إلا بالحجر، يعني إجازة مثلا فرضنا شيء من معادن الأرض غير الحجر كله لا يجزئ. ولا شيء غير الحجر، ليش؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، وقد رمى بالحجر عليه الصلاة والسلام من جنس الحجر يعني بالحصى. وهو هذا الكلام يعني لا يجزئ في الجمار المدر ولا شيء غير الحجر، يعني هذه القاعدة من جعلها قاعدة وضابطا لمذهبه لما قال، قال الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول الشافعي. نعم. وأحمد وإسحاق. وإسحاق قال أصحاب الرأي يعني حنفية، يجوز بالطين اليابس. هو الطين اليابس هو المدار يعني. نعم. وكذلك كل شيء رماها من الأرض فهو يجزئ. بعدين وكذلك كل شيء رماها من الأرض كمان أكثر، يعني على عكس ما ذكر قبل. كل شيء رماها يعني الجمرة من الأرض كان من الأرض فهو يجزئ، فهو يكفي أي شيء أخذته من الأرض. نعم. وقال الثوري ما رمى، يعني المهم الرمي، والرمي بأي شيء رميته يعني حقرته وعاديته وأظهرت عداءك له وأظهرت موالاتك لربك يعني بمعاداة عدوي أي شيء، يعني أن يعني المسألة تعبدية. وعليه الصلاة والسلام عندما التقط له الحصيات يعني وجدوا في الأرض أخذوا وضربوا، شو ما طلع يعني أن يعني هيك دليله أو حجته. نعم. وقال الثوري من رمى بالخزف والمدر، بالخزف مو الخذف، بالخزف الخزف يعني كأنه الطين المشوي أو شيء مثل المال يلمون عنه لحنا. نعم. لم يعيد الرمية. نعم. قال ابن المنذر لا يجزئ الرمي إلا بالحصى. ابن المنذر شافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بحصى الخذف، الخذف يعني مثل الصغير يعني، وبالحصى رمى رسول يعني الله عليكم بهذا، قال عليكم بحصى، قال عليكم بحصى، بحصى الخذف يعني حصى هو الخذف يعني الصغير المراد الخذف. إيه لكن عليه الصلاة والسلام قال بالحصى، وذاك ما اسمه حصى، المدر ما اسمه حصى، هذاك اسمه طين يابس. وبالحصى كذلك الدليل رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يعني الحجة مع السادة الشافعي. نعم. الرابعة عشرة، لكن جزاهم الله خيرا إذا واحد رمى يعني يرجع بلا رمي فأرمى. نعم. طبعا يعني هم يعلمون ذلك يعني، لكن تأولوا ذلك مثل ما ذكرنا. نعم. الرابعة عشرة. واختلف في قدر الحصر، فقال الشافعي يكون أصغر من مع أنه ذكر يعني قال بحصر الخذف، يعني هذا ضابطها يعني حصر الخلف الصغير يعني مثل الفول الصغير. نعم. واختلف في قدر الحصى. نعم. فقال الشافعي يكون أصغر من الأنملة طولا وعرضا. الأنملة يعني نعم أصغر يعني إلتي يكون إلتي يكون إلتي خلاص يعني مكبرة. نعم. وقال أبو ثور وأصحاب الرأي بمثل حصل خذف. نعم. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة بمثل بعر النعم. الغنم. الغنم. إيه من النعم. الغنم من النعم. إيه ومعروفة يعني مقدار البعرة. إيه أصغر مثل ما يعني أصغر من الأنملة. مثل ما بمثل حصل خلف. نعم. وفعلا هذا أكثر الناس يعني ما بيلتقطوا بها المقدار ومخيال جيد يعني أنه مبذول يعني مما كان بتلاقي البعض يعني معروف يعني محفوظة لدى الجميع يعني هذا مو شيء غريب. شو هذا البعض لا ما مشيت بتلاقي. نعم. ولا مانع لقول مالك أكبر من ذلك أحب إليك. ها شوف مع أنه الشيخ مالكي قال ولا معنى يعني لماذا على أي شيء استند الإمام مالك قال أكبر من ذلك أحب إلي. ليش طيب أحب إلي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن الرمي بمثل حصى الخذف. هون يعني هذا تعليل لكلام الإمام مالك ولا تعليل لكلام القرطبي؟ ولا معنى لقول مالك كذا لأن النبي، تعليل لكلام القرطبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن الرمي بمثل حصى الخذف. طيب. ويجوز أن يرمي بما وقع عليه اسم حصى. إيه اسم حصى خلاص. نعم. واتباع السنة أفضل. نعم. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام هو ميزته يعني يتبع عن الحديث يعني. نعم. قلت وهو صحيح الذي لا يجوز خلافه لمن اهتدى واقتدى. يعني طبعا هو من أصول الإمام مالك أنه يتبع عمل أهل المدينة يعني ممكن كانوا يعني بهذا الحصال لذلك قال وأكبر من ذلك أحب إلي. رأى يعني ناس من يعني أكثر أهل المدينة يفعلون ذلك مثلا أعتمد عليه ممكن يعني وهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. نعم. روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته لا قال هو اتباع السنة أفضل. بعدين قلت وهو الصحيح الذي لا يجوز لمن اهتدى واقتدى. يا سلام يعني الذي اهتدى يقتدي، المهتدي هو المقتدي، أما يضرب من رأسه وخاصة يعني عن ميات وعلال يعني هذا مو مهتدي. ليش؟ لأنه لم يقتدي في أكبر منك بكثير. لذلك قال خلافه لا يجوز خلافه لمن اهتدى واقتدى. معنى ذلك الغير المقتدي يضرب كما نرى الآن يعني. نعم. لا يقتدوا، كل واحد عم يضرب من رأسه بظن حاله عالم. طيب. روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم يعني يوم النحر صلى الله عليه وسلم هاتي القط يعني هاتي بمعنى القط تأكيد. طيب هاتي القط لي. نعم. فلقطت له فلقطت أما فلقطت وصير قط نعم. فلقطت له حصيات. هن حصى الخزف. نعم. فلما وضعهن في يدي. فلما وضعته. وضعت ووضعتهن فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين. والغلو في الدين يعني شو معنات؟ يعني المسألة إنما هي طاعة وهي امتثال وهي عبادة. لذلك أن يجيب يعني إذا تقالوا كل ولا يكبرها إياكم. أعطانا اللهم صل عليه قاعدة أعم من ذلك، إياكم والغلو في الدين. يعني حتى بالعبادة، بالعبادة الإنسان ما يغالي. إذا غالى بعدين يرجع، يعني إذا بلغ الأمر منتهى حده انقلب إلى ضده. لذلك الغلو في الدين، حتى لو فرض عم نقرأ تجويد إيه شو أن يعني فلا قط يطول بالك ما بده يعني خلص ولقبت وانتهت القصة. بس أثناء التلقي من عيدة ومن أكد عليها مشان تطلع معنا طبيعة يعني بدون تكلف جيدة عندما يعني يقرأ الإنسان. أما الأصل يعني الزيادة مثل النقصان، يعني أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف. فقال إياكم والغلو في الدين، يعني فرضنا من السجود دبين مشان اسمه خلاص مثل ما الله خلقك زين زين. في بعض الأحيان مشان اسمه الله ما كلفنا هذا سجود وبس يعني. طيب كمان فرضنا دبين. يعني خلاص الله أكبر انتهت القصة. هذا الغلو لا بعمل هيك ولا بعمل يعني مظبوط يعني كم سنتي صاروا هون. لا الله سبحانه وتعالى يعني عم تمتثل أمر الله. قال لك ارفع يدي على لسان رسولي، خلاص رفعت يدي انتهى الحمد لله. هذا ديننا الحمد لله، دين الوسطية، لأنه كلا قصد طرفي الأمور ذميم. يعني لا هيك ولا هيك، ننزل هيك بروح على الوادي، بروح هيك بروح على الوادي، لا امشي بالنص. خذ يمينك أخذ يمينه حتى صار يمشي على الطرابات ونزل بالوادي بعد. قلنا لك خذ يمينك يعني امشي على مين الطريق، ما قلنا لك انزل بالوادي. ايه أصبح لروح على اليسار كمان راح على اليسار. أخي إنا لك على اليسار امشي على اليسار بس وتنزل على الطراب هيك يعني اهدنا الصراط المستقيم. نعم. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. طيب نعم. فدل قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم الغلو في الدين على كراهة الرمي بالجمال الكبار. كبار هذا المراد يعني يعني تفش القلب أكثر يعني لهذا هجيبة كبيرة. المسألة هي امتثال، لما بتضربه بالحصى الصغيرة أفضل ما بتضربه بالحصى الكبيرة، لأنه ما بيتأثر لا بهي ولا بهي، لكن بيتأثر بامتثالك لأمر الله. هذا تأثره وهذا خذلانه وصغاره وذله. نعم. وأن ذلك من الغلو. وأن ذلك من الغلو. والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. خمسة عشر. فمن بقي في يده حصات لا يدري من أي الجمال هي جعل يعني حامل 21 إيه رمى، رد الثاني رمى، رد الثالث رمى، بيان واحدة يعني ما. طيب وين هي منين؟ من الأولانية زادت ولا من الثانية ولا من الثالثة زادت؟ فهي بيت حصى والرمي على الترتيب يعني صغرى وسطى كبرى، بيت واحدة شو مستعمل؟ نعم. جاء جعلها من الأولى ورمى بعدها. جعلها من الأولى يعني من الأولى يعني يحتاط. الأصل الأولى. أنه لا ندري يعني. نعم. ورمى بعدها الوسطى والآخرة. إيه. والآخرة طيب. يعني جعلها من جعلها من الأولى اللي هي الصغيرة. لأنه هذا اليقين. طيب. ورمى بعدها الوسطى والآخرة. لأنه في احتمال إذا قال من الوسطى تكون من الأولى من الصغيرة أو الصغرى. أم يكون يعني متردد. وكمشكوك فيه آل معدوم. طيب. فإن طال استأنف جميعا. يعني بده يعيد الرمي كله. أنه بريد فيه الموالاة بالرمي. يعني ما بيرمي مثلا رمى حصوتين وبعدين راح شرب شاي ولد رجع رمى ثنتين تانيات أو ثلاثة تانيات. لا هيك بده. فإن طال تردده يعني قال والله ما بعرف فلا صلي يعني هي منين اجيت ما عرفت. قالوا العود هلا شراب شاي بعدين مثل ايه قعدوا واخذوا الحديث من قال له عيد الرمي كلها. نعم. فان طال استأنف جميعا. هو الحقيقه كانه استأنف من اول وحده يعني من اول حجره من حصوه من اول رميه. طيب إيه بس على كل حال لو علمهم ما بيطلع معلم. ليش؟ لأنه على الترتيب. لو فرضنا بقية حمراء هي من الثاني ورمى الثاني من الأول إيه صحيح. بس هو لما رمى الثاني ما أجزأه رميها. أنه على الترتيب. شو معنات على الترتيب؟ يعني غسلت إيديك قبل ما تغسل وشها. إيه بعدين خلص وضوء لقيت وشك مو مغسله. إيه كل اللي غسلته يعني صفر على الشمال ما بيساوي شيء. يعني هيك الجمهور مثل ما قلنا السادة الحنفية قالوا معلش. نعم. طيب. قال مالك والشافعي ما هي وعبد الملك وأبو ثور وأصحاب الرأي. يا سلام. في من قدم جمرة على جمرة. كل الجمهور على ذلك يعني على الترتيب. مع أنه الحنفي هيك قالوا لا يجزئه يعني لا يكفيه إلا أن يرمي على الولاء. على الولاء يعني شو عم يقول؟ على الولاء. في من قدم جمرة على جمرة لا يجزئه إلا أن يرمي على الولاء. أنا كتبت هنا أو يقول على الترتيب كأنه أفضل. الولاء غير الترتيب. الولاء يعني الموالاة. هل على الترتيب؟ أنا بتوضأ غسلت وشي مثل ما أنا قعد حدث مع إنسان يعني كلام بعدين غسلت إيدي بعدين تحدث. هذا شو اسمه؟ ترك الموالاة. لكن رتبت يعني غسلت وشي بعدين إيدي حتى الترتيب اللي ربي ذكره بآية الوضوء. إيه في من يقول باطلة سادة المالكية باطلة عنه. ليه؟ أنه ما في موالاة. وكذلك الترتيب. فالترتيب غير الموالاة. فهون عم يقول على الولاء. شو الولاء؟ هلا مو قضية ولاء. هلا على الترتيب بدنا. لأنه شو عم يقول؟ شو المسألة المطروحة؟ انه قال في من قدم جمرة على جمرة معناتها موالي لكنه غير مرتب. لذلك الاولى تكون على الترتيب. طيب مع انه محققين يعني مشاغلين الله يعطيهم العافية. طيب الا ان يرمي على الولاء. وقال الحسن وعطاء وبعض الناس يجزئه. شو يجزئه؟ يعني عدم الترتيب. هلا الموالاة ما تعرض لها أبدا على يعني على غير الترتيب. يعني بدأ بالنص قال أخي أول شيء من النص أو أخي أول شيء الكبير. الواحد يبدأ بالكبير بالصغير الوسط والصغير. شو صار يعني؟ أو قال خلص أخي نحن هون ليش حدا نروح نطرق مشوار لهنيك عند الجمرات، شارع الجمرات طويل منيح، ايه روح للصغيرة على وهنا نحن واقفين جنب الكبير. خلص يا أخي لا تدعي، بسم الله يلا فيما قال يجوز، لكن معتمد قال لا يجزئه إلا أن يرمي على البلا. وقال الحسن وعطاء وبعض الناس يجزئه، قالوا يجزئه. طيب نعم الحمد لله أنه يعني مو كل الناس متعلمون. نعم. واحتج بعض الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال ما قال بعض الناس، واحتج البعض بعض الناس، يعني الأصل يقول واحتج البعض بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البعض من بعض يعني اللي ذكرهم بقوله بعض الناس، ومع ذلك ما ذكر منهم. طيب بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قدم نسكا، بين يدي نسك يعني قبل نسك فلا حرج، وقال لا يكون هذا بأكثر من رجل، وقال هذا الذي قال بهذا القول لا يكون هذا بأكثر من رجل، من عليه صلوات أو صيام فقضى بعضا قبل بعض، يعني مو شرط يرتب يعني. نعم. والأول أحوط، يعني الشيخ معناته أقر ما أنكر، قال لكن الأول أحوط لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. والله أعلم. طيب السابعة عشرة، ما شاء الله درس فقه صار، لأنه تفسير عم نقرأ. الله يجزيه خير، الله يرحمه، يعني حتى كتب الفقه ما بيتوسع والتوسع، لكن يعني أنجز حر ما وعد، قال الجامع لأحكام القرآن، لذلك بده يتوسع يعني بده يجيبه يشبع. الله يرحمه ويجزيه الخير. نعم. واختلفوا في رمي المريض ورمي ألا شيء تاني، يعني المسألة إنسان يعني غير قادر، يعني مريض، يعني بدن رجلي بتجعه وكذا، ما بيقدر على الزحمة، جسمه ضعيف، وفعلا هيك يعني أثناء الرمي يعني جهاد فعلا، يعني حكيت لكم يعني بيكون قد الأد يعني بيرمي، يعني في ناس ما تستطيع. نعم. قال واختلفوا في رمي المريض والرمي عنه، فقال مالك نعم يرمى عن المريض والصبي اللذين لا يطيقان الرمي، يعني ما يستطيعون، خاصة قال والصبي اللذين لا يطيقان الرمي، لكن في ناس بيدللوا ما لنا أدراني والله رجل تجعني ما حكيت لكم، قالت لي أنا حاطت شيخ، حاطة شيخ برجلة معليش استاذ معليش يا وكيل تلبس يعني عليك دم تبعك، قالت لا لا ما في شيء ما في شيء دغري يعني نخبط كلامه، قالت لا برمي ما شاء ورميت ما احلى يعني رام كله رمى كله اول شيء معليش الوكيل معليش الوكيل كله رمى ما احلى يعني، بس بدها شوية كلفة يعني، لا كلفة يعني شاقة ولا عدم كلفة، أبدا خليك قاعد بالفندق وخليك قاعد مرتاح، أخي أنا وكلتك روح ارمي عني. نعم. ويتحرى المريض حين رميهم. وقال مالك يرمى عن المريض والصبي اللذين لا يطيقان، شوف شو قال لا يطيقان، يعني معناته لا يطيقان، يعني قال ما قال لا يستطيعان أو لا يطيقان، يعني معناتها فيها شوية كلفة. طيب وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. نعم. ويتحرى المريض حين رميهم فيكبر سبعة كما عندما يعني يرمى عنهما عن المريض والصبي، ويتحرى يعني الموكل اللي هو المريض حين رميهم فيكبر 7 تكبيرات لكل جمرة. شو قال؟ يرمى عن المريض والصبي اللذين لا يطيقان الرمي، ويتحرى المريض حين رميهم رمي من؟ يعني رمي الوكلاء، هيك بيكون. ومع أنه يعني ما في ذكر يعني للوكلاء، في ذكر للموكلين الذين هما مريض وصبي. الصبي ما بده وليه يرمي عنه، أما المريض هو البالغ يحتاج إلى توكيل، ما يعني ما قال الوكيل. ويتحرى المريض حين رميهم، حين رميهم رمي مين؟ الضمير وين عائد؟ يعني مفهوم من سياق الكلام، يعني الوكلاء. فيكبر 7 تكبيرات لكل جمرة، أي يتحرى أنه هل عم يرموا؟ إيه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لأنه لما نرمي منكبر، إيه هو بيكبر والكلام ما له عاجز عنه. لذلك قال يعني يتحرى الوقت الذي يرمى به فيه عنه فيكبر. طيب يلا بسم الله. وإذا فيكبر 7 تكبيرات لكل جمرة، ومع ذلك شو قال؟ وعليه الهدي، يعني صح لكن عليه ذبح لأنه هذا نسك. طيب وإذا صح المريض كمان مع ذلك، إذا أوي والله شفاء وعافى في أيام الرمي، رمى عن نفسه. نعم، ما عاد حدا يعني إلا يعتمد على إلا يكون يعني يسأل الله العافية. نعم. وعليه مع ذلك دم عند مالك. ها. وإذا صح المريض في أيام الرمي رمى عن نفسه، وعليه مع ذلك سبحان الله دم عند مالك. ليش بقى؟ لا يعني بده يرمي وعليه يعني عليه جزاء. طيب. نعم. وقال الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، يعني الجمهور، يرمى عن المريض ولم يذكروا هديا، يعني الجمهور ما في شيء وما حدا بيأخذه، وإلا ما كان حدا وكل حدا. يرمى عن المريض ولم يذكروا هديا. طيب. ولا خلاف في الصبي الذي لا يقدر على الرمي أنه يرمى عنه. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. يفعل ذلك يعني يرمي عنه. نعم. 18 روى الدارقطني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال، شوف لما قال وقال الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب يرمى عن المريض، لكن ما ذكروا كذلك إذا شفي. لا خلص انتهى. نعم. نعم. 18 روى الدارقطني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال، قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الدمار التي يرمى بها كل عام، كل عام في كل عام، يعني ظرف، هذه الدمار التي يرمى بها كل عام فنكتب أنها تنقص، يعني نحسب نظن أنها يعني نشوف يعني كأنها تنقص، فنحسب يعني نظن، ما بيقولوا ولا شو نقول، حسبتك مو هيك بيقولوا حسبتك يعني ظننتك، فنحسب أن معناتها عربية، فنحسب أنها تنقص، يعني نظن أن شو نشوفها عم يروح منا. إيه فقال، نعم، قال صلى الله عليه وسلم إنه ما تقبل منها رفع. ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال. أي طيب. نعم. 19 شوف أمثال الجبال يعني معقول من الحصيات، قال إن الجبل يتألف من حصيات، وإن البحر ليتألف من قطرات، وإن العلم ليتألف من كلمات. لذلك كان صلى الله عليه وسلم عمله ديما، لذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما بدلنا على عمل القليل الدائم الحقيقة هو اللي بصير أمثال الجبال. أما الإنسان تأخذ حال يرى ما شاء الله أرى 20 جزء اليوم وراء 20 يوم كما ما فتح المصحف، لا أرى كل يوم نصف جزء أكثر من اللي أرى 20 جزء إذا حسبناها. ذلك كان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة. فهنا قول لا رأيتها أمثال الجبال، جبل من حصوة معقول يعني أمثال الجبال إيه بصير أكثر منه. لذلك أنا بقول يعني سبحان الله التسبيحات خلف الصلوات أدي تتحمل دقيقة أي الإنسان يعني سوف يلقاها يعني عند موته كنز جبل يعني كنز جبل من ذهب يعني لأيها قناطير ما شاء الله كل يوم دائما. لذلك ورد مسند الإمام أحمد ما حافظ عليها إلا نبي أو صديق تسبيحات. وعد عليه الصلاة والسلام بيحافظ عليها إنه ما بيخيب لا يخيب قائدهن. شو ما أنه ما في أشياء والعادة عندهم منيحة الأتراك الله يجزيهم الخير يعني إنه بيحافظوا عليها. طبعا يعني اللي بده يروح يروح بس خلاص يعني شو هاي المسابح كلها حاطينها يعني ولازم المسبح مع إنه السنة بدون مسبح السنة بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان يعقد على أصابعه يقولوا ما كان مسبح بس في أشياء لا السنة هيك. الله يرحم سيدنا الشيخ مولى معه مسبح يسبح الله يرحمه باليمين كمان. الشاهد سيدي بالمسبحة بهذا ما اختلفنا، خذ مسبحة وسبحون هيك ما في شيء. وإذا كان مشان تجول الخط وسبحت بالمسبحة قد يكون لك أجر كمان يعني بعدين بتورجيه إنه بالأصابع إنه يعني مو هيك الصدم أعطاك مسبحة وزدت لك إياها وزدت هيك يعني شوية إنسان. لذلك بيكون إنسان حكيم أنا ما عملت حرام أنا أكثر ما هنالك يعني تركت فرضنا السنة ليه؟ لكن أخوتك ما أخوك ربما أقدم من هذه السنة يعني ما هيك يعني تصدم صدم خدم ما عليه شيء. نعم سيدي لكن ما أعطاك ما هنا إنه هذا بالأصابع. نعم طيب. قال ابن المنذر وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد الخروج من الحاج من منى شاخصا إلى بلده خارجا عن يعني صار يعني قلبه عند أهله يعني بده خلاص يعني رمى، لأنه الرمي هذا إمتى بيكون؟ بعد ما طاف طواف الإفاضة وبعد ما سعى انتهى من الحج يرمي وخلاص. بس بقى شو بده يعني ممكن ما يمر على يعني على مكة مباشرة يعني. لكن هو بالحرم لكن ما يمر على مكة برضه بده يروح مباشرة لكن في طواف الوداع يعني هذا دغري بيطلع من منى مباشرة قال وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد الخروج من الحاج من الحجاج من منى شاخصا إلى بلده خارجا عن الحرم غير مقيم بمكة في النفر الأول أن ينفر، لأنه في عنا نفرين، النفر ثاني يوم من أيام التشريق يلي هو ثالث يوم من أيام العيد الأضحى، هذا اسمه يوم النفر الأول، ثالث يوم من أيام التشريق يلي هو رابع يوم من أيام العيد هذا اسمه يوم النفر الثاني. فقال لمن أراد الخروج من الحاج من منى شاخصا إلى بلده خارجا عن الحرم غير مقيم بمكة في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم شوفها إذا رمى في اليوم الذي يلي هذا يوم النحر، كما هذا خطأ هي أنه مشكلة يعني ما بينضبط الكلام. لذلك النحر إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النحر، اليوم الذي يلي يوم النحر هي اليوم الأول من أيام التشريق، يبدو يرمي يومين. ربي قال سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين، عم يقول إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر، اليوم الذي يلي يوم النفر أنه يوم يوم الثالث اللي هو رابع العيد، أنه في عنا نفر أول وفي عنا نفر ثاني. إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر معناته أكيد هذا يوم النفر الأول، مو صحيح هيك. لذلك اليوم الذي يلي يوم النحر اللي هو اليوم الأول من أيام التشريق. طيب قبل أن يمسي، طيب شو قبل أن يمسي؟ يعني أن ينفر بعد زوال الشمس قبل أن يمسي، يعني ما تبقى فيه شيء من النهار. أما إذا غابت عليه الشمس معنى ذلك بده يبقى بده يبيت، وجب عليه مبيت تلك الليلة ورمي يومها. طيب اليوم الذي يري يوم النحر هو أول أيام التشريق، إيه بده يرمي النفر الأول مو ثاني يوم التشريق. بلى، الذي يلي يوم النفر، إذا اليوم الذي يلي يوم النفر شو هو؟ يوم النفر يعني ثالث يوم من أيام التشريق. إيه النحر، اليوم الذي يلي يوم النحر شو هو؟ أول يوم معناته بده يرمي هذا اليوم، يعني ينفر إذا رمى ذلك اليوم. نعم. طيب لا، ما عم يقول أن ينفر بعد زوال الشمس إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النحر، يعني قال بمكة في النفر الأول، يوم النفر في النفر الأول. النفر الأول إمتى؟ ثاني يوم. إذا رمى اليوم هل يقبله؟ يعني أقل شيء بده يرمي يومين. نعم. يلا بسم الله. لأن الله جل وعلا قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. نعم. فلينفر من أراد النفر ما دام في شيء من النهار، يعني ما غربت عليه الشمس. نعم. وقد روينا عن النخعي والحسن أنهما قالا من أدركه العصر وهو بمنى من اليوم الثاني من أيام التشريق لم ينفرها. من أدركه العصر، شوف العصر، أما هي الحقيقة يعني الفتوى أنه أدركه المغرب مو العصر، هلا بده العصر لأنه بعد العصر صار مساء، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني العصر والأوراد تقرأ بعد العصر، أوراد يعني المساء بده بعد المغرب لكن تقرأ بعد العصر. لذلك قالوا من أدركه العصر وهو بمينا من اليوم الثاني من أيام التشريق لم ينفر حتى الغد. أما هي طالما لم يؤذن المغرب النهار الشرعي من الفجر إلى المغرب. نعم. قال ابن منذر ويحتمل وقد يحتمل أن يكون قال ذلك استحبابا يعني مو وجوبا. طيب والقول الأول أول به نقول لظاهر الكتاب والسنة شو؟ فمن تعجل في يومين، نعم، يعني إذا بقي شيء من النهار. طيب الموقية 20. نعم. واختلفوا في أهل مكة هل ينفرون النفر الأول، فروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من شاء من الناس كلهم أن ينفروا في النفر الأول إلا آل خزيمة فلا ينفرون إلا في النفر الآخر. سبحان الله، قالوا أهل مكة إلو شيء ثاني كان. طيب قال واختلفوا في أهل مكة هل ينفرون النفر الأول، يعني ساكن اللي قاعد بمكة، أي فروينا يعني الفقهاء قل ما يطرقون هذه المسألة، أنه خلاص كل الناس كلها مثل بعض، أهل مكة يعني في لهم شيء، قال هل ينفرون النفر الأول؟ يا رب قال فمن تعجل في يومي، لا يعني ما ميز لا أهل مكة ولا أهل غير مكة. البيت أهل على مهله. آه؟ البيت أهل على مهله. إيه. يعني ولا البيت أهل على مهله. طيب. واختلفه في أهل مكة هل ينفرون النفر الأول؟ فأشوف أنا سؤال يعني. إيه أخي شوف يا هيك الله قال. هاي الآية دغري بصير عالم يعني. قال اختلفوا، مع ذلك اختلفوا هل ينفرون النفر الأول؟ سؤال فروينا يعني هيك الأصل، وهذا العلم، العلم النقل عن الثقات، معناته بدك تقرأ دائما سؤال الأوائل، يعني الأوائل هن سبقوا وسبقوا، لكن كم ترك الأول للآخر تبقى يعني قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، لكن قليل. أما الأصل العلم كلما كانوا الأقرب لسيدنا النبي هن الأقرب هن الأسبق. طيب فروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من شاء من الناس كلهم أن ينفروا في النفر الأول، أن ينفروا في النفر الأول إلا آل خزيمة فلا ينفرون إلا في النفر الآخر. ابن جمع سيدنا النبي سيدنا عمر من أصحاب سيدنا النبي وأكثر من هيك من الخلفاء الراشدين، وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وفي رواية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر، بخصوص سيدنا أبو بكر وعمر. نعم يعني هي خصوصية لسيدنا أبي بكر وعمر. طيب فلا ينفرون إلا في النفر الآخر. إيه معقول كتير هذا، ليش يعني هن من أهل مكة وبيتنا يعني أمور سهلة وإنت ما كان بسهل، أما خلوا الضيوف يعني الناس خليلوا افتح له الطريق ممكن يعني. طبعا نحن عم نقول هذا الكلام لكن بعد يعني علمنا بالحكم، يعني هذا حكمة وليست علة. طيب قال وكان أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة، وقال أهل مكة أخف. نعم. وجعل أحمد وإسحاق معنى قول عمر رضي الله عنه من الخطاب رضي الله عنه إلا آل خزيمة، أي أن أي إنهم أهل حرم. طيب وكان مالك يقول في أهل مكة من كان له عذر فله أن يتعجل في يومين، فإن أراد التخفيف عن نفسه مما هو فيه من أمر الحج فلا، فرأى التعجيل لمن بعد قطره فقط. نعم. وقال الطائفة الآل على العموم والرخصة لجميع الناس وخلق أهل مكة أهلي أهل مكة وغيره. نعم. أراد الخارج عن من يعني هيك الأول ما يتبادل للذهن، ربي قال فمن تعجل، ومن من ألفاظ العموم من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، هيك يعني أول ما يتبادل، لكن شوف علماء اللي ذكروا ذلك. طيب نعم. أراد الخروج عن منى المقام بمكة أو الشفوط إلى بلد. قال وين عم تقرأ؟ وقال الطائفة الآية على العموم هو إيه يلا كمل. ورخصة لجميع الناس أهل مكة وغيرهم، أراد الخارج عن منى المقام بمكة أو الشفوط إلى بلده. طيب وقال الخارج عن منى، الخارج عن منى المقام بمكة أو الشفوط إلى بلده. طيب وقال عطاء هي للناس عامة. قال ابن بيقولوا عطاء، عطاء بن أبي رباح إيه كان أصله يعني مملوك، قولوا ليس هناك أعلى من المناسك من عطاء مناسك الحج. طيب وقال عطاء هي للناس عامة. قال ابن المنذر وهو يشبه مذهب الشافعي وبه نقول، يا سلام. نعم. وقال ابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة والنخعي من نفر في اليوم الثاني من الأيام المعدودات فلا حرج، ومن تأخر إلى الثالث فلا حرج. فمعنى الآية كل ذلك مباح، وعبر عنه بهذا التقسيم اهتماما وتأكيدا، إذ كان من العرب من يذم المتعجل وبالعكس. هنا ابن وعبر عنه بهذا التقسيم اهتماما وتأكيدا، إذ كان من العرب. ليش قال وعبر؟ وعبر عنه يعني أحسن. إذ كان من العرب من يذم المتعجل وبالعكس، كمان من يذم المتأخر، لذلك ربي سبحانه وتعالى رفع. فنزلت الآية رافعة للجناح في كل ذلك. والله كلام جميل. نعم. وقال علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وابن مسعود ليش مسعود وإبراهيم النخعي وإبراهيم أو شلون وإبراهيم معنى الآية من تعجل فقد غفر غفر له، ومن تأخر فقد غفر له. نعم. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه. فقوله فلا إثم عليه نفي عام وتبرئة مطلقة. نعم. وقال مجاهد أيضا معنى الآية من تعجل أو تأخر فلا إثم عليه إلى العام المقبل، وأسند في هذا القول أثر. نعم. من تعجل أو تأخر فلا إثم عليه إلى العام علوه إلى العام المقبل، يعني تغفر كل ذنوبه فلا إثم عليه، كأنه ما تأخر، يعني مثل قولي عليه الصلاة والسلام يعني بصوم يوم عرفة، اسمعون الحديث يعني أحتسب على الله أن يكفر عنه ذنوب ماضي وذنوب مستقبل، عام مستقبل. الفقهاء قالوا يعني من صامهم هذا يعني كأنه بشارع له أنه يعيش سنة تاني، أنه كيف يغفرها له ولم يعيش هيك، يعني استنباط هذا. هون كمان فلا إثم عليه إلى العام المقبل، شون إلى العام يعني بعدين عليه ذنوب، لا يعني يغفر إلى العام المقبل، شيء جميل. طيب. وأسند في هذا القول أثر. نعم. وقال أبو العالية لا إثم عليه لمن اتقى بقية عمره. يا سلام. والحاج مغفور يعني معنى ذلك إذا حج منيح إنسان خلاص بيضبط صحيفته ما لي وصخ، هيك معناها، هيك الأصل. كيف يعلم الإنسان يعني كان من رمضان أو بالحج أن يكون بعد هالعبادة بعد رمضان أو الحج خيرا مما كان قبل؟ هذا بدل أنه تقبل منه. أما لسه ما يعني لسه ما طلع ما وصل إلا والعياذ بالله. قال لك أنت حجي؟ قال له أم سابي غيره؟ قال له منعمل غيره نسأل الله العافية. وفي شيء أشد يعني أشد يعني والله بدون يعني بدون عصاي وأكثر من عصاي، في من الناس يعني اسم الحجاج بس بدون أكثر من عصاي. أي والله لو يفتح لي لا أبدا يطرقون قدام الناس كده، في ناس أبدا يعني نسأل الله العافية نسأل الله السلامة. يعني ممكن تسمع كفر نسأل الله العافية. مشان هيك عم أقول يعني العصاية قليلة، هذا لو واحد طرقه نسأل الله العافية، هيك لو واحد جونا ولو هيك المسدس مثلا يعني. ما عليه شيء بس أكثر ما هنالك يعذر أنه هي شغلة الحاكم. بس يعني لو إجا السيارة بطشت ما صدق نسأل الله العافية. بعضهم بيقول يعني والآخر لك أنت حجي إيه آل مسابق يعيش إذا كنت تملك عيش. فلا إثم عليه لمن اتقى بقية شوفها فلا إثم عليه. شوف شو يعني شوف الآية ما أحلى يعني الله سبحانه وتعالى يعني الله مهما تكلم الإنسان هو الله عز وجل. فلا إثم عليه لمن اتقى شو ما أحلاها والله كأنه الأول أول مرة أراه. لمن اتقى يعني بقية عمره فلا إثم عليه وإلا مؤمن على تحجيت خلاص ما به شيء. لمن اتقى بقية عمره حلو والله. نعم والحاج مغفور له البتة. نعم أي ذهب اسمه كله إن اتقى الله فيما بقي من عمره. هون إن اتقى الله طيب هو عاش حتى نقول اتقى الله يعني عزم على التقوى عزم على التقوى وفعلا الله يرضى عن سيدنا أبي سليمان داراني رحمة الله عليه كان يقول إذا عزمت النفس على ترك المخالفات أي بدون حج جالت الروح في الملكوت الأعلى ثم عادت إلى صاحبها بطرائف الحكمة وربي قال ومن يؤت الحكمة دون أن يلقي إليها معلم علما. هذا الكلام رواه عن سيدنا أبي سليمان أحمد بن أبي الحواري. أحمد بن أبي الحواري كان مدفون عن سيدنا أبي سليمان. سمع رأى الإمام أحمد بن حنبل وسيدنا أحمد بن حنبل أحفظ الأئمة للحديث قال له حدثني. طيب عندك الحديث ليش عم تقول له حدثني؟ والإمام أحمد الله يرضى عنه قال له حدثني بأغرب ما سمعته من شيخك أبي سليمان. قال له سمعت أبا سليمان يقول إذا عزمت النفس على ترك المخالفات جالت الروح في الملكوت الأعلى ثم عاد إليها صاحبها بطرائف الحكمة دون أن يلقي إليها معلم علما. فقالوا الإمام أحمد فقام وقعد الإمام أحمد وقال ما أشبه هذا الكلام بكلام النبوة الله يرضى عنه. فهون لمن اتقى فيما بقي من عمره يعني عزم. نعم وقال أبو صالح وغيره معنى الآية لا إثم عليه لمن اتقى قتل الصيد. نعم وما يجب عليه تجنبه في الحج. أيوة. لمن اتقى قتل الصيد. نعم لأنه هيك يعني بمينة وغيرها ممكن يعني يتعرض لهم شيء يعني. لمن اتقى وما يجب عليه تجنبه في الحج أي لمن اتقى في حج فلا إثم عليه من اتقى. نعم في حج فأتى به تاما حتى كان مبرورا يعني ما بقى عليه إثم يعني المستقبل يعني ما تحدثت عنه الآية بهذا يعني ما بقى عليه إثم. إذا اتقى كان متقيا في حجه يعني سيدنا النبي اللهم صل عليه يتكلم بالقرآن أوتيت القرآن ومثل القرآن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه وربي قال فلا إثم عليه. وليش قال سبحانه وتعالى فلا إثم عليه فمن تعجل في يوم لأنه هي آخر أعمال الحج فلا إثم عليه خلاص ما بقى فلا إثم عليه. أمه قال فلا إثم عليه قال فلا إثم نافي للجنس فلا إثم عليه لمن اتقى لك ذلك دير بالك يعني حلو هذا. نعم الحادية والعشرون كمل ولا حاجة صار الوقت معي في ناس ما بيعيدوا بعدين إذا زدنا شوي. لا خلاص أخي عيدوا الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.